الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه هي الجلسة السادسة، وتتعلق بالملحق الذي في آخر كشف الشبهات، والذي حققه أخونا الشيخ دكتور دغش وفقه الله، ولا يحتاج إلى تعليقات يسيرة، ولأن الذي فيه منقول من تيسير العزيز الحميد، ما عدا حديث السسقاء، حديث مجيء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سنقف عنده وقفة تحتاج إلى شيء من التأمل في ثمان نقاط إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. إياكم وجميع المسلمين. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء، أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله، هو الشرك الأكبر. يقصد في هذا الباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فهذا كلام منقول من التيسير، بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العباد، لأن الدعاء مخ العبادة. وكما تقدم أن الصواب في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. نعم. قال: ولأن من خصائص إلهية إفراد الله بسؤال ذلك. ولأن من خصائص إفراد، أحسن عليك، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن لعباد القبور. نعم. أقول هذا كله قد تقدم، ولكن أهم ما ينبه له أن الدعاء هو أخص أنواع العبادة، ولذلك أكثر ما وقع الشرك في الدعاء والاستغاثة. الآن عباد القبور قد يعجزون عن الذبح والنذر، لكن يأتون عند الميت في قبره ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، والدعاء هو أخص أنواع العبادة. وقد سمعتم الأدلة فيما مضى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وادعوه خوفا وطمعا، ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني أخص أنواع العبادة هو الدعاء، لأن الداعي يستكين أمام الله تبارك وتعالى، وكذلك عباد القبور يستكينون ويستسلمون لأصحاب القبور استسلاما لا يجوز أن يكون إلا لرب العالمين. ولذلك انظر ماذا يقول الله لهم يوم القيامة، ماذا يقولونهم عن أنفسهم: تالله إنا لفي تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، في الدعاء، في الاستغاثة، في الذبح، في النذر، في كل ما يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه، حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا لعلها حنيف. نعم. أحسنها. عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال وفيه لفظ آخر لم يرده المصنف: وشفعني فيه، ولها معنى سأبينه. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال رحمه الله: هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه إلى آخره. وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. والجواب من وجوه، هذه الوجوه ذكر الشيخ منها وسنضيف لها وجوها أخرى. والخلاصة أن هذا الحديث لا نحتاج أن نقرأ التعليق من حيث تخريج الحديث ومن حيث الحكم عليه، لأن الراجح أنه صحيح، ولكن استدلالهم به غير صحيح، لأن الحديث يعني صححه الشيخ الألباني وغيره من أئمة الهدى والدين، ولكن كونهم تعلقوا ببعض الألفاظ فيه هذا لا يدل على عدم صحته، ولكن هو بمجموع طرقه صحيح، فمن حيث الصحة لا إشكال فيه. وسنبين بعد أن نعلق على بعد أن نسمع الأوجه التي ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، بعد أن نسمع هذه الوجوه نضيف نعلق عليها ونضيف وجوها أخرى. نعم. قال: والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي تساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. وكما قلت لكم هذا الكلام محل نظر، لأن الحديث في الراجح أنه صحيح كما قال الترمذي. نعم. قال رحمه الله: ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي والله العلة لا نلتفت لا نقرأها لضيق الوقت، ولأننا رجحنا خلاف ما ضعفه به الشيخ رحمه الله. نعم. نفوت يا شيخ؟ نفوت الكلام على على صحة الحديث، فوتها كلها. قال رحمه الله الثاني: يعني الوجه الأول عند الشيخ أن الحديث متكلم فيه، والراجح أن الحديث صحيح، وقد صححه الشيخ محمد ناصر الألباني وناقشه من 8 وجوه، سنشير إلى بعضها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله الثاني: أنه في غير محل النزاع. هذا صح، أن الحديث في غير محل النزاع، لأن محل النزاع من هو؟ من يعرفه بسرعة؟ الاستغاثة بالأموات والمقبورين والغائبين، هذا محل النزاع. وأما الحديث فمن أوله إلى آخره يتعلق بماذا؟ بالدعاء، يتعلق بالدعاء، فهو نظير استسقاء عمر بمن؟ بالعباس، نظير استسقاء عمر بالعباس. فإذن المقام غير المقام تماما، لذلك لا نحتاج أن نقف طويلا، لأن المقام يتعلق بالدعاء، بينما محل النزاع أنهم استدلوا به على مشروعية الاستغاثة بالأموات والغائبين. نعم. قال رحمه الله الثاني: أنه في غير محل النزاع. نعم. فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات؟ طيب، هذا أشار فيه إلى وجه ثالث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. سؤال: الأعمى هل قبع في بيته ودعا بجاه الرسول أم جاء إلى الرسول وطلب منه الدعاء؟ أحسنتم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر وجها ثالثا، جاء إلى النبي وقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني. أنا سأذكر الوجوه وما ذكر منها بعد ذلك. الوجه الثالث أو الرابع على اصطلاح الشيخ الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين ماذا؟ وبين الدعاء. إذن المقام مقام ماذا؟ حبذا لو كتبت من النقاط هذه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين الصبر. الوجه الخامس أن هذا الرجل الأعمى أصر على طلب ماذا؟ على طلب الدعاء، ولذلك قال بل ادعه، لما خيره قال ماذا؟ ادعه. فإصرار الأعمى على طلب الدعاء نص في أن المسألة المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء لا غير. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، فتوافرت له ثلاثة أسباب. الأمر الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني دعاء الرجل نفسه، الأمر الثالث العمل الإيه؟ العمل الصالح. ألم يقل له يأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يدعو مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن توافرت أمامه ثلاثة إيه؟ ثلاثة مقامات. المقام الأول دعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده. المقام الثاني دعاء من؟ دعاء الرجل نفسه. المقام الثالث دعاء ماذا؟ العمل الصالح. إذن أمره أن يجمع بين ثلاثة أسباب، بين دعائه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الذي أمره أن يفعله. نعم. الأمر السابع قوله فشفعه في ما معنى يا ربي اقبل في دعاء نبيك؟ لأن الشفاعة هنا بمعنى ماذا؟ معنى الدعاء. اللهم فشفعه في، أي يا ربي اقبل في ماذا؟ دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. الوجه الثامن الرواية التي لم يردها المصنف، وهي الله وشفعني فيه. ما معنى شفعني فيه؟ أي اقبل دعائي في أن تقبل في شفاعة نبيك أو دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن قوله ماذا؟ اللهم وشفعني فيه، فشفعه في وشفعني فيه. فمعنى فشفعني فيه أي يا ربي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم فترد علي بصري. الشيخ الألباني أضاف وجها آخر، أشار إلى أن ذلك لعله من خصوصيات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك وكان هذا سببا لكل من فعله لما بقي أعمى على وجه الأرض، وهي إضافة وجيهة على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. يعني الوجه الأخير يعتبر تاسع. ما هو؟ قلنا ماذا؟ أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. ولو قيل غير ذلك، لو قيل إن كل من فعل ذلك رد إليه بصره لما بقي أعمى على وجه الأرض، وهي إضافة لطيفة من الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه ماذا؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ التوسل أحكامه وأنواعه، وذكر فيه الجائز من غير الجائز. وإن تبقى لنا وقت فصلنا في التوسل الممنوع والمشروع إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله:

ويزعمون أنها تقربهم إلى الله أو أنه يجوز الاستغاثة بهؤلاء المقبورين والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة القدوري صاحب مختصر الحنفية، نسيت اسمه، الذي شرحه ابن عابدين وغيره. نعم فضل. قال القدوري شرحه الكمال بن همام رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، ولا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومن؟ القدوري. والقدوري، والآن سينقل عن العز بن عبد السلام من الشافعية، كلهم يحرمون ذلك ويرون أنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث. ولا يوافق العز بن عبد السلام باستثناء أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستدلون بحديث أسألك بحق نبيك وبحق ممشايا هذا. والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي، ترى من جماعتنا من بني عوف لا ندري، أنا أقول هذا مازحا، لكن هو اسمه عطية العوفي، وهو ضعيف، ضعيف جدا، لا يحتج بحديثه. والأمر الثاني: لو ثبت الحديث فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجب الحق على نفسه أن يجيب السائلين، هو الذي أوجب الحق على نفسه أن يجيب السائلين. والحقيقة أن إن صح فيعتبر توسل بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح، خصوصا قوله بحق ممشاي هذا، لأن ممشاه يعتبر عملا صالحا، هذا إن صح، والحديث لا يصح. نعم. قال رحمه الله: يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه: فأبعد النجعة، أبعد النجعة مضمومة عندكم، اجعلها فتحة على النون، فأبعد النجعة، إذا كان الخطأ فظيع بعيدا أو قويا يقال فلان أبعد النجعة، كما قال عمر لقدامة بن مضعون: أخطأت إستك الحفرة. فإذ لما في البداية استحل الخمر، ثم في الأخير لما اقتنع ظن أن الله لن يغفر له، فقال له عمر: لا أدري أعاقبك على الأولى أم على الثانية، يعني هل أعاقبك على استحلال الخمر أم على يأسك من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا حديث الحاكم أبعد ما يكون عن الصواب، بالإضافة إلى أن فيه وضعين وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله: فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه، رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. الحديث، وهو الحديث تكملة الحديث تعرفونها، قال: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: لما خلقتني ونفخت في من روحك رأيت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك، ولذلك أتوسل به إليك. هذه التكملة. والحديث ضعيف، فيه والضعين، وفيه من لا يحتج بحديثه، على رأسهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو حديث ضعيف بل موضوع، لأنه موضوع ومنقطع وضعيف جميع العلل فيه. نعم. قال رحمه الله: لأنه مخالف للقرآن، قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي قاله آدم وحواء، ما قال وأسألك بحق محمد أن تغفر لي، وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا معارض للقرآن، أولا لا سنده غير صحيح، وثانيا معارض للقرآن الكريم، فبطل منها من هذين الوجهين. نعم. قال رحمه الله: فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي رحمه الله في هذا الحديث: أظنه موضوعا، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. الثالث أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون. هذا يعني رواية يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، أولا لفظ هذه مشكوك فيها، هل هي من رواية الحديث أم لا، وثانيا لو ثبتت فغاية ما هنالك أنه طلب الدعاء من حي قادر على الدعاء حاضر، كل الأمور متوفرة فيه، حي حاضر قادر على الدعاء وهو رسول الله، فالخطاب له وهو موجود حي يرزق يسمع وقادر على الدعاء. نعم. قال رحمه الله: واحتج أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، فقال ابن السني: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن ابن عمرو ابن شقيق قال حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بريدة عن عبد الله بن مسعود قال أبي بريدة ولا أبي بردة؟ عندي بريدة. على كل حال الحديث ضعيف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله بسوء. هكذا في كتاب ابن السني، في كتاب ابن السني. وفي الجامع الصغير: فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف ابن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي، فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدي: منكر الحديث، قد روى عن عمر ابن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. وقال السيوطي: حديث ضعيف. قال رحمه الله: وأقول بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل. سعيد يقصد سعيد المسيب. نعم. وإسماعيل ابن علية وأبي ابن علية الأب وليس الابن، فنعم الأب وبئس الابن. ما اسم الابن؟ ما اسم الابن؟ إبراهيم بن إسماعيل بن علية، هذا كذاب، والأب من رجال البخاري، ولذلك قال بعض أهل العلم إن إسماعيل إن إبراهيم بن علية والأصم روايتهما عن يعني وضعهما أنهم من الوضاعين، وأن مخالفتهم لأهل العلم مشهورة وروايتهم مهجورة، أو كما قالوا رضي الله عنهم رحمهم الله تعالى، فهم مهجورون الاثنين، وهم خالفوا في أكثر العقود الإسلامية في الإجارة وفي القراض وفي الرهن وفي المضاربة وفي الشركات وفي يعني، ولذلك يقول بعض السلف أظن أو حتى كررها القرطبي في قضية الأصم في موضوع الإجارة، وقد خالف في ذلك الأصم الذي هو عن الحق أصم، وهو في الغالب يتفق هو ابن علية إبراهيم بن إسماعيل بن علية، متفق على أنهما من المعتزلة وأنهما من الوضاعين. نعم. قال رحمه الله: وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم، حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أين هؤلاء الحفاظ عن الحديث لو لم يضعه هذا المجهول؟ نعم. قال رحمه الله: فهذا من أقوى الأدلة على وضعه وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال: فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. قال رحمه الله: واحتج أيضا. هذا حديث ورد معناه عند الإمام أحمد، أظن ذكرت لكم في جواب عن سؤال بالأمس، تذكرون ولا أعيده؟ في رواية: يا عباد الله احبسوا احبسوا، جاء في المسند بألفظ آخر بنفس المعنى، وقد وجهه الأئمة بأن المقصود: يا من تسمعون ندائي من الملائكة أو الجن أو الإنس، احبسوا احبسوا هذه الدابة. وليس المراد الاستغاثة بهؤلاء، المقصود من يسمع هذا النداء أو من يسمع هذا النداء فليحبس الدابة. والإنسان قد يسمعه الجن والإنس وبعض والملائكة، لكن لا يتخذ دليلا للاستغاثة بغير الله بوجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال: حدثنا طاهر بن عيسى ابن قيرس. قيرس، أحسن عليك، ابن قيرس المصري، قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج، قال: حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف من حنيف، أحسن عليك، ابن حنيف، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضأة فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي الحديث. والجواب من وجوه: الأول أن راويه طاهر ابن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى ابن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب، عن سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ بن الفرج، وعنه الطبراني، توفي سنة 92. قال المؤلف رحمه الله: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال. نعم. لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة، لا سيما أنهم يستدلون به على جواز التوسل بمن بالمقبورين والغائبين، وهذا يعارض القرآن والسنة كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: الثاني قوله عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود ابن عبد الرحمن وزمعة ابن صالح وابن عيينة وطلحة ابن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر ابن قيس ومسلم ابن خالد الزنجي، وليس فيهم من يكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. إذن أين الحفاظ عن رواية هذا الحديث؟ نعم. قال رحمه الله: الثالث بتقدير ثبوته، فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحتى التوجه به أو السؤال بجاهه بدعة من البدع سنتكلم عليها. نعم. قال رحمه الله: وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه، وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء. فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله: يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق وقادر وحاضر. نعم. قال: وليس فيه، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبالمناسبة هم يستدلون بهذا الحديث على التوسل، يستدلون بلفظ التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يستدلون زورا وبهتانا به على جواز التوسل أو جواز الاستغاثة بالموتى. أي دليل في هذا الحديث أو في لفظ التشهد هذا؟ ليس فيه أي استدلال، بل كما نسلم على سائر المقبورين حتى. نعم. قال رحمه الله: الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته فيما لا يقدر عليه، ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق، وهو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه. هذا جديد، القياس يجوز للحاجة، فكيف يقاس على ما وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرم وما إلى ذلك يقاس عليه سائر الناس ليستغاث بهم، والموتى ليستغاث بهم ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه عند عباد القبور، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم. قال رحمه الله: هذا غاية ما احتج به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. صلى الله عليه وسلم. قال: هذه ما نقف عندها، حديث موضوع لا أصل لها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان. انتهى. والحمد لله رب العالمين. يعني الآن موضوع التوسل نتكلم عنه بإيجاز. التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل الممنوع نوعان: شركي وبدعي. التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما جاء في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكما جاء في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الحديث. وكذلك الحديث الذي نقوله في التشهد، الدعاء الذي نقوله في التشهد، حديث عمار: اللهم بي من يكمل، اللهم إيش، حديث طويل، حديث عمار يقال في آخر التشهد. ها؟ لا لا، ها؟ أحسنت، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأرجو من الجميع أن يحفظوا هذا الحديث، فإنه حديث نافع يقال في آخر التشهد. فهذا ما يتعلق بالدعاء، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. الثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كحديث أصحاب الصخرة الثلاثة، تعرفونه المتفق عليه، أصحاب الغار، والحديث متفق عليه. وكحديث بريدة رضي الله عنه قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومنه قول الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك ما جاء في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ولا بد أن يكون العمل المتوسل به، أن يكون العمل المتوسل به خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا النوع الثالث التوسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر الحاضر، وهذا قد سمعتم عنه الكثير قبل قليل. ومنه حديث أنس عندما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. أظن الحديث معروف لديكم، ما يحتاج نكمله، معروف، ارجعوا إليه في الصحيحين حديث أنس. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما كان حيا، منها عندما قال: ادعوا الله أن يرزق مرافقتك في الجنة، قال: أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة السجود. وكلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة عكاشة وغيره، كل هذا توسل بدعاء المسلم الصالح. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعتم آثرا صحيحا عن السلف أنهم جاءوا عند قبره وطلبوا منه قضاء الحاجات؟ لا والله. أما حديث ابن العتبي الذي جاء في بعض التفاسير، قصة ابن العتبي التي جاءت في بعض التفاسير، فهي قصة موضوعة لا أصل لها، وهم جاءوا بها عند قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنه جاء عند النبي وأخرج له يده فقضى له حاجته، هذا كله كذب وافتراء. لو كان يخرج لأحد لخرج يوم السقيفة قبل أن يتفق الصحابة على اختيار أبي بكر، ولا خرج يوم الصفين والجمل ليصلح بين الصحابة، لكن هذا لم يحدث، مما يدل على أن كل ما ينسج حول هذه القضية كلها من الموضوعات التي والقصص والخرافات التي لا أصل لها. النوع الثاني التوسل الممنوع نوعان. الأول نداء المقبور، كان تناديه وتطلب منه المغفرة وقضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. الثاني أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه فلان وفلان، وهذا أيضا بدعة، لكن لا يصل إلى حد الشرك. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع مختلق لا أصل له حتى في الموضوعات. وقول ابن عابدين إن هذا الحديث يحتمل أن يكون مما نسيه الحفاظ، هذا كلام فارغ، لو فتح هذا الباب لوجدنا آلاف الأحاديث يمكن أن نحتفظ بها ونقول هذا مما إيش؟ مما نسيه الحفاظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقيت أحاديث موضوعة وهذه لا حد لها وضعيفة، وقد سمعتم بعضها قبل قليل في الذيل، ومنها: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ومنها: لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، ومنها: أن جميع الكون قد خلق من نور محمد، ومنها أحاديث لا تعد ولا تحصى. وأعذروني من الأسئلة لأنني قرب أزف الترحل، فأنا أذهب إلى المطار الآن. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجمعنا مرة أخرى على خير ما يرام، ثم نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نطرح أسئلة لمدة 10 دقائق فقط، تفضل. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجزاه على كرمه في بذل وقته. وننبه قبل قراءة الأسئلة أن غدا الدورة مستمرة، هناك درس بعد الفجر الشيخ الحتيلي، وبعد العصر والمغرب درس التفسير، وإن احتاج الشيخ خالد بعد العشاء سيكمل، أما الشيخ صالح انتهت دروسه من الليلة، فغدا الدورة مستمرة. والأسئلة كثيرة، ونقرأ فقط ما فيه حاجة أو تعلق بالدرس، أما الأسئلة التي خارج الموضوع أو فيها إشكالات فلا نعرضها على الشيخ. يقول السائل: أحد القائلين في الغرب يدعو إلى الشر ومعروف بهذا، قال عن مسألة التوسل عند صاحب القبر: هذا الفعل حرام ولكن ليس شركا، ويفتح إلى أبواب الشرك ولكن ليس شرك بل حرام فقط. ويقول في تكملة سؤاله استعمال الدليل، قال: من الذي عنده مفتاح الجنة؟ ثم يستعمل الدليل في صحيح مسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. يقول السائل: هل اعتقد الصحابي مفاتيح الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ أما الشق الأول من السؤال فقوله إن التوسل مجرد حرام وليس بشرك، بينت لكم قبل قليل أن التوسل على قسمين: قسم شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، وهو إذا دعا الميت أو الغائب مباشرة، كان يقول له اقض لي حاجتي، أن يقول مدد يا فلان، أعطني الولد يا فلان، أغثني يا فلان، يذبح له، ينذر له، يستغيث به، يدعوه من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الذي يسميه يسميه القبوريون توسلا لا يعدو أن يكون شركا أكبر، لا فرق بينه وبين دعاء اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ونصر، واضح؟ هذا القسم الأول. النوع الثاني من التوسل توسل بدعي لكن لا يصل لدرجة الشرك، كما لو قال أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه فلان، وهو يظن أن ذلك يصل إلى الله بجاه فلان، فهذا حكمه أنه توسل بدعي، لكن لم يقل أحد إنه يخرج من دائرة الإسلام، فهو الذي يكون حراما لكنه ليس شركا. أما بشكل عام كما ذكر السائل فهذا غش للناس وتعميم باطل. الشق الثاني من السؤال، معلش ذكرني، هل مفاتيح الجنة بيد النبي؟ هل مفاتيح الجنة بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أنواع شفاعاته شفاعته للمؤمنين في دخول الجنة، فإنه هو الذي يفتتحها، يقرع الباب فيقول الملك: أمرت ألا أفتح إلا لك، يعني لمن؟ للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأذن ثم يشفع للمؤمنين في الدخول بعده. هذا هو الذي ورد. أما أن نقول هكذا بهذه الطريقة إن مفاتيح الجنة بيده فهذا لم يرد عليه دليل، لا في الكتاب ولا في السنة. نعم هو أول من يفتتح باب الجنة بعد أن يطرقها ويستأذن ربه فيأذن له الملك ويقول أمرت ألا أفتح إلا لك. حتى الذي يفتح ليس النبي، هو يقرع الباب، والذي يفتح له من هو؟ الملك يفتح له باب الجنة بعد أن يمسك النبي مصراعيها ويقرع الباب، ثم يشفع لأهل الجنة في دخولها بعده. وما زاد على ذلك فإنه لا يعد أن يكون بدعة من البدع. نعم. يقول السائل كيف نرد على من يقول إني دعوت الولي الفلاني واستجيب لي؟ قد يحصل أن يدعو شخص ذلك الولي المقبور فتصادف قدرا فيستجاب له، فهل هذا دليل على أن دعاء أن الولي هو الذي استجاب دعاءه؟ هذا غير صحيح، فلأمرين: الأمر الأول أن الذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى ولا يدعى أحد سواه، من يدعوني فأستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالذي يدعو هذا الميت قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن ذلك قد يصادف قدرا فيصدق هؤلاء المساكين أن الذي استجاب الدعاء هو هذا الميت. وهناك أمر ثالث، أحيانا قد يكون الشخص مظلوما فيستجاب دعاؤه، وعندنا حديث يقول دعاء المظلوم مستجاب وإن كان ماذا؟ وإن كان كافرا. فهذا الذي جعل بعضهم يغتر بذلك، مثل الكهان قد يصادف هم يسترقون السمع ثم يخبرون ببعض ما سمعوه فيصدقون في ذلك ويكذبون معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا والعياذ بالله. نعم. يقول السائل هل يجوز التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لو قلت أتوسل إليك بحبي لك وحبي لنبيك وحبي لعبادك الصالحين، الحب في الله والبغض بالله من الأعمال الصالحة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول السائل إذا دعا شخص لي هل يجوز أن أقول اللهم شفع فلانا فيه؟ التزم، أمن على دعائه، إذا كان الدعاء مشروعا أمن على الدعاء وكفى، أو قل ولك بالمثل. نعم. حتى لا نطيل على الشيخ نختم بطلب من الشيخ، نطلب من الشيخ نصيحة للشباب وطلاب العلم. نصيحة لطلاب العلم كررتها أكثر من مرة في هذه الدورات: أولا تقوى الله عز وجل في السر والعلن، ثانيا أن لا ينقطع عن العلم، يشتغل بالعلم صباح مساء إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وثالثا أبذلوا هذا العلم، يعني من أتقن المسألة فعليه أن يبلغها للناس وينصح إخوانه ويوجه الناس الذين يحتاجون إليه بعد أن يتقن المسألة التي يريد أن يدعو إليها. الأمر الرابع عدم الدخول في القيل والقال وكثرة الثرثرة وإذكاء الخلاف بين طلاب العلم الذي يتزعمه البعض، بل علينا نجتهد في الكف عن ذلك، نصون ألسنتنا ونطلب العلم العلم النافع والعمل الصالح. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم.